شيخ عبد الله عنك فيه مريضة شيخ مرض مزمن وذهب الأطباء في كل أنحاء المملكة ما استطاعوا ما جعل الله له سبب وشفاء بسببهم فأخذوا أخوه وذهب به إلى الشمال إلى واحد عنده كلاب ويقول إنه يقولون إنه كاهن ونصحته وقال إن ضرورة تبيح المحرمات لا ما يجوز هذا غلط هذا نفسه بس وهذا أخذ منه 5000 ريال هذه هي ضرورة أخذ منه 5000 ريال هذا الكاهن هذا أخذ منه 5000 ريال وقال إن امرأتك سحرت كفي خبز والمرأة هذه بارة تنضح حتى بعد ما مات ما يمكن أن تسحره وهو عجوز وهو فوق 50 عاما وهذه من عقوباته ومقصود أن هذا ما يجوز والآن اختل عقله الآن الله يدفع البلاء اختل عقله ولا يسلي الآن ما عاد يشعر ولا عاد يسلي المهم أنه ما يجوز هذا كان السحره وفهنه ما يجوز أشيانه ولا يحل هذا ولا كان مريضا بعض الأغراض ما لها شفاء بعض الأغراض قد كتب الله أنه يموت في أسبابها ما لها إلى قد يعالج بها الطبيب ولا ينفع إذا كان الله أراد أن يموت بها مرض هذا مو بدليل إنما الإنسان يأخذ بأسباب فإن شفاه الله خلف الأمر بيد الله ما كل أمراض له دواء بعض الأمراض ما لها دواء قد كتب الله أنه يموت بها والضرورة تبيها الحرمات في ماذا يا شيخ؟ في أكل إذا أجاعوا ولا عنده شيء يأكل زياد يأكل من ميتة مثلا وأشباه هذا حتى لا يموت مو معنى أن إذا ما تزوج يزري أو لا رمي يخيصب الخمر لا هذا خمر لا كل الضرورة تبيها الحرمات ولا كل شيء يسمى ضرورة الضرورة التي تفضي بك إلى الموت تأخذ من الميتة أو من أي طعام وجدته حتى تنقذ نفسك وحياتك من هذا الجوع الشديد الذي أصابك إما بالثمن ولا بالمعروف من أخيك. نعم لا لا ولو أنك سبق قضاء لا سبق الحين ما تنسبق القدر من ورائها لا يقع شيء